نعم جيد، أنا أحب هذا النوع، أنا أحب هذا النوع، أحب الإنسان مش المصر بجهالة وجفاوة أن يكون له وجود على الأرض، لا، المصر بالجد والعقل والبصيرة أن يضيء شمعة في طريق البشر، أن يضيء، أن يمهد، أن يزيل غصن شوك. فهم كلامي؟ عن إيه؟ غصن شوك، يعني يعمل عمل. هو اللي بيزيل غصن شوك ده ضعه بمثابة من يوقد شمعة ويضيء بها للناس، ولو لم تضيء إلا لواحد أو اثنين، وده هو هكذا. ولذلك الإسلام عظيم جدا لو فهم بالطريقة الوعية، لأن سيدنا رسول الله لما بيقول إزالة غصن الشوك معناها أن يكون منك ما ينفع غيرك، ها؟ ولو كنست الشارع وأزلت الزبالة من الشارع، شفت قد إيه بقت؟ وإزالة الزبالة من الشارع تدخلك أبواب الجنة من أي باب شئت. فهم كلامي؟ لأنك بتعمل عمل الصالح. يلا فهم كلام والله؟ يلا.